إما يحج يعني وألف وليس الذي يعني المعادن والحشيش والحطب والأحجار قد تكون من الأحجار الكريمة اللي يسموها الأحجار الكريمة يعني، وقد تكون من الأحجار العادية لكنها في الجبل، فإذا قطعها وهذا حاجة ما يجي أحد يقول لي هذا حجر من الجبل يشتغل، لا قطع حاجها ليبني بها، فما يجي أحد ينازعه فيها ما دام قد حاجها. إذن هذه جملة هذه أصلا مباحة موجودة في الأرض، معادن ذهب فضة قصير حديد إلى آخره، حشيش في الأرض اللي هو النبت العشب العشب يعني وكذا الذي يعلف للبهائم للحيوانات يعني وكذا، أو يعني ينتفع به في غير العلف يعني وقود النار ونحو ذلك، وكذلك الحطب والأحجار وسائر الجواهر الموجودة في الأرض، هذه بالمعادن بمعادنها وبالبحار، البحار اللؤلؤ والمرجان إلى آخره. ما حازه الإنسان من هذه الأمور الأشياء المباحة تملكه باختياره، ولا يصح لأحد أن ينازعه فيه. نعم هذه لا هو نحن قلنا الأصل في يعني ما لم يملكه شخص معين أنه مشاع لكل الناس المحيطين به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال يعني في الحطب وإيش ناس شركاء في ماذا ناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلى والنار نعم وهم شركاء في بمعنى أن من سبق إلى شيء منها فهو له نعم. بعد ذلك انتقل إلى نوع آخر من أنواع أو قسم آخر من أقسام التصرفات. ماذا الكلى؟ ها؟ والنار. ما معنى الكلى؟ الكلى هو العشب. العشب اللي سمى هو الشيخ الحديث هو الحديث الحشيش. الحشيش يسمى إذا إذا إذا تودع من مكانه يسمى حشيش. اللي هو الإذخر الإذخر والأعشاب التي كذا والمراجع تفعلها، فإذا حش يسمى حشيش يعني وإلا هي أصلا هي نباتات الكلى الكلى يعني. الباب الثامن الاختصاص بالمنافع، انتهى عن التملكات للأعيان، الآن نتكلم عن الاختصاص بالمنافع منافع الأشياء. أحيانا يعني مباح للإنسان الاستفادة والانتفاع بالشيء من غير تملكه، من غير أن يكون مالكا له، وهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس أن سهل لهم أمر الانتفاع، لأن المقصود بالأعيان كلها بالأشياء بالأموال بالأمور المقصود منها منفعته وفائدته، لكن منها ما يتملك فتنتفع به مع تملكك وتنتفع به منافع متعددة. يعني مثلا يعني خذ أي مثلا من الطعام الحبوب تتملكه، منفعتها الأصلية هي ماذا؟ أكلها طعام، لكن أيضا بتملكك لها تستفيد منها فوائد أخرى، يعني ممكن تبيعه فتستفيد بثمنه ممكن كذا إلى آخره. لكن احيانا يباح الانتفاع بالشيء مع عدم ملكك تملكك له، بمعنى انه لا يتاح لك ان تملكه ولكن يجوز لك الانتفاع به، يسمى هذا اختصاص بالمنافع. اذا اختص شخص او جماعه او كذا بانتفاع بشيء معين اصبح خاصا بهم ولا يجوز ان ينازعهم غيرهم فيه في ذلك الاختصاص. له أمثلة، قال أحدها الاختصاص بإحياء المواد بالتحجير والإقطاع. الأصل في إحياء المواد هنا إيش؟ أنها تملك، ولكن لو ملكها ثم وأحياها واستمر في إحيائها ثم تركها فترة ولم يحيها وعادت مواتا. يقول كثير من العلم عندئذ لا ملك له فيها، خلص انتهى يعني حاجته منها ويعني تعود الى من يحيها من جديد. لكن اذا استمر في احيائها ثم وخذها لغيره او باعها او كذا دخلت في حكم الملكية. هنا الاختصاص بإحياء الموات بالتحجير والإجفاع، بمعنى أن الإنسان يأتي ويحجر على جزء من الأرض ليزرعه أو ليسكنه أو كذا تحجير ليستفيد منه، ينتفع به مدة معينة، يعني هو لا يريد أن يتملكه لكن يريد إيش؟ أن يستفيد منه سكنا أو زراعة أو كذا فيحجره، أو يقطع له يقطع له يعني الخليفة ولي أمر المسلمين يعطي فلان من الناس مساحة معينة ليزرعها أو ليسكنها ليحدد، يعني يعطيه لا ليملكها، وقد يعطيه لينتفع بها فترة قد تحدد وقد لا تحدد حسب الأحوال. فهذا اختصاص، اختصاص بالمنفعة وليس تملك للعين. كذلك النوع الثاني الاختصاص بالسبق الى بعض المباحات، الاختصاص بالسبق الى بعض المباحات مثل ماذا؟ مثل العيون والانهار وكذا الى يعني أيضا. فمن سبق الى عين الى ماء الى اخره فهو اولى به بالانتفاع منه بقدر حاجته وليس لتملكه، هو اولى به يعني مختص به، نعم يأخذ منه حاجته ويتأخذ. كذلك الاختصاص بالسبق الى مقاعد الاسواق، الاختصاص بالسبق الى مقاعد الاسواق محلات البيع والشراء. الاسواق في قديما وحديثا طبعا الان لها تنظيمات معينة والى اخره، وفيها من يملكها للدولة يعني للجهة المسؤولة البلديات ونحو ذلك، لكن ايضا ما يزال الى الان في اسواق مفتوحة، ساحات برحات تعرف بها السلع، هذه يعني وخاصة الامثلة البسيطة مثلا اسواق الخضار والفواكه وكذا، مساحات مفتوحة متاحة لمن سبق، لمن سبق من اتى سوق اولا ووضع بضاعته وعرضها اذا فهي متاحة له. هذا ايش يسمى؟ اختصاص بالسبق، اختصاص بالسبق الى هذا المكان. كذلك الاختصاص بمقاعد المساجد للصلاة والعزلة والاعتكاف، هذا في العبادة اختصاص بالمكان، نحن الان في المسجد الحرام، وكثيرا من يعني احيان خاصة في المواسم في رمضان في الحج الى اخره اشتد الزحام، هذا مثال بل يكون موجود في المساجد الاخرى لكثرة الناس. من سبق الى مكان فهو اولى به، ولا يجوز لاحد ان ياتي ويحوله عنه، بل ورد في الحديث يعني الحث على السبق الى صلاة الجمعة الى اخره، وفيه ولا يفرق او ولم يفرق بين اثنين. فلا يجوز للمسلم ان يقيم شخصا من مكانه اللي يجلس فيه ما مكانه تقريبا. اذا فالسبق الى المساجد للصلاة وللعزلة، الشيخ ذكر العزلة هنا وللاعتكاف، للصلاة والاعتكاف هذا امر واضح، للصلاة تذهب لتدري صلاة الجماعة تكون في الصف الاول تأخذ هذا حقك وليس لاحد ما مكان ان ياتي ويقول لا لا انا اولى بك انتهي هذا سبق اليه. وللاعتكاف إذا أراد أن يعتكف في المسجد فجلس أخذ زاوية لا ليس لأحد أن يمنعه منه، طبعا إذا في تنظيم معين، تنظيم معين وترتيب معين، هذا من الأمور المباحة التي يجوز لولي الأمر أن ينظمها. فإذا في تنظيم معين يجب على الإنسان أن يلتزم بهذا التنظيم. مثلا عندنا في المسجد الحرام الاعتكاف ما يعني لا يصلح ويمكن حتى للمعتكف نفسه ولا لغيره ان يكون في ظاهر يعني المسجد وزواياه يعني كثرت معك يعني ما تكون فيه يكون فيه الناس يعني. وهنا يعني في تنظيم معين انهم يكونوا في الدور السفلي يعني بدروم وكذا. طبعا اذا نظم وهي بحيث انه يرتاح فيه هذا فهو اولى ولا يجوز له ان لا ينبغي له ان يخالف هذا الشكل. واذا سبق الى مكان مما هيئ للناس للاعتكاف فيه فهو اولى به من غيره. قال لك والرول ايش الاختصاص بالسبق الى المساجد للصلاة والعزلة والاعتكاف. نقف قليلا عند العزلة. الشيخ تكلم بشكل عام عن وضع المسلمين واختياراتهم في طرائق تعبدهم الى اخره. مما يتعبد به بعض الناس العزلة. العزلة غير الاعتكاف. الاعتكاف يعني ان يجلس فترة معينة. قالوا يجوز الاعتكاف ولو ساعة. ينوي ان يعتكف في مسجد والافضل ان يكون مسجد صلى فيه الجمعة اذا يعني طول اقال مدة بحيث جلس اسبوعا يعني يكون مسجد وقال فيه الجمعة لئلا تفوته صلاة الجمعة. فان كان اقل من الجمعة من اقل من اسبوع فيجو يعني فلا بأس لا بأس يعني حكم صلاة مسجد الجمعة اذا اعتكف في مسجد صلى فيه الجماعة يعني. لكن العزلة ما هي؟ قال هذه العزلة عند بعض الدرج من المسلمين او بعض الناس وخاصة المتطوفة يعني يقول لك يريد ان يبتعد عن كل مشاغل الدنيا واحوالها ويعني وكذا الى اخره وينعزل عن الناس. وقد تكلم عن العلم في موضوع العزلة يعني عن الناس وعن خالصة الناس والتعامل مع الناس ومجرد انه ياخذ ما يكفيه من اكل وشرب وكذا الى اخره ثم يتفرغ بالعبادة. تكلم عن العلم في هذا قديما. ايها افضل للمسلم العزلة وعدم مخالطة الناس او مخالطة الناس؟ طبعا لكل منهما فوائد. العزلة عن الناس عدم مخالطتهم عدم الاخذ والعطاء معهم يعني عدم منافستهم في امور دنياهم. فما تترتب على ذلك من الشحناء والحسد والكذا والشجاع والخلاف الى اخره كل ذلك يبتهد اذا اعتزلت الناس. راح احدهم يقول يعني عن الدنيا وما هي الا جيفة مستخيلة يعني طبعا مبالغ في هذا عليها كلاب لا عليها كلاب ارهقتها او كذا كلابها فان عفتها عشت يعني سلما لاهلها وان كذا يعني نازعتك كلابها البعيد. على كل حال الاشكال الحذر والحفظ والخصومات وكذا انما تاتي من سبب تضارب وتعارض المصالح وكل يريد كذا المصالح بسبب اختلاف معنا. يقولون هذه مضرة فيخرج منها بالعزلة فاذا اعتزل سلم من هذا كله. لكن للاختلاف مع الناس فوائد اخرى كبيرة من اهمها عمارة الارض. يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان يجلس في مكان في زاوية يعني يحجر على نفسه ولا لا يعيش الفائدة منه. يعني هو قطعة حجر أو يعني مدى رد من المدوى ما لا فائدة فيه. لا ما خلقه ليكون كذلك. خلقه ليعمل والعمل والعبادة عبادة الله سبحانه وتعالى تكون بالذكر بالصلاة بالدعاء بكذا إلى آخره وتكون بالعمل في الحياة بإحياء الأرض بمساعدة الآخرين بالجهاد في سبيل الله. كيف يمكن لهذا المنعزل أن يعني يدخل في جهاد وغيره إلى آخره. فالاختلاط بالناس ومعايشتهم وإن كان فيها تلك المساوئ لكن فيها مصالح أكبر بل ومن مصالحها وفوائدها عند الله سبحانه وتعالى الصبر على ما تلاقيه من يعني تعاملات الناس. فلكن الذي يفضل العزلة يقول إذا فضل العزلة واختار مكانا ليعتزل فيه عن الناس الى اخره، واختاره من الاماكن المباحة، ليس لاحد ان يأتي ويمنعه منه ويقول لا لا هذا انا اسبق يعني. قال الخامس: الاختصاص بالسبق الى المدارس والربط والاوقاف. هو يتكلم عن المدارس التي انشئت لطلبة العلم من غير تحديدها بأشخاص معينين أو فئة معينة، وإن حددت بفئة معينة فهي تكون أيضا الحق فيها مشاع لتلك الفئة. فهذه المدارس مثلا موجودة في تاريخ الأمة الإسلامية وفي المدن الإسلامية كلها، في بدءا من المدينة قديما وفي مكة الربط والمدارس، في بغداد عاصمة الخلافة العباسية، دمشق عاصمة الخلافة الأموية، القاهرة غيرها، المدن الإسلامية فيها ربط أربطة يعني للضعفاء والمحتاجين، وفيها مدارس كانت تنشئ مدارس، وكانوا أهل الأموال وأهل الفضل وأيضا بعض الولاة ينشئ مدارس معينة ويخصصها لفئات معينة، يعني للشافعية مثلا هذه المدارس، للحنفية مدرسة، للكذا إلى آخره، لطلاب علم الحديث مدرسة إلى آخره. فإذا يعني تعتبر في شبه أوقاف، أو هي أوقاف باسم المدارس، فهي مشاعة لمن خصصت لهم، فمن سبق إليها ليس لأحد حتى من أهل الاختصاص أن ينافسه علي، بمعنى يعني يحوله ويضع محله، يضع محله يعني. فهذه كان اختصاص بمواقع بسبق الى المدارس المشاعة والى الربط يعني الأربطة والى الاوقاف، وقف على الفقراء للسكنة او للزراعة او كذا، سبق اليه واحد من الفقراء سكنه او بدأ زراعته، لا يأتي احد ولو كان فقيرا فيقول لا انا اولى به منك، يعني لا سبق، من سبق اليه فهو اولى به. السادس: الاختصاص بمواقع النسك. طبعا نختص المساجد يعني هذه اماكن عبادة، ومواقع النسك اماكن عبادة خاصة يعني معينة ولها وقت محدد. الاختصاص بمواقع النسك كالمطار والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرمى الجمرات. المطار هو للجميع، المسعى للجميع، يعني عرفة ايضا للجميع، ومزدلفة للجميع، ومنى ومرمى الجمرات. لا يجوز لاحد ان يأتي ويمنع احد يقول لا انا اولى منك لانني مثلا فقير، لانني غني، لانني كبير، لانني صغير، لا، من سبق الى هذه المواقع فهو اولى به. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث وان كان في سنده او كذا لكنه مما يحتج به، ورد في منى مناخ او مناخ من سبق، منى مناخ من سبق. وقد اخذ اهل العلم هذا الحديث ادله على مساله الاختصاص في القعود المجالس في المساجد وفي مزدلفة وعرفات وغيرها. اذا هذا اختصاص بالسبق الى موضع نسك للجميع، يعني للجميع يعني ايش للجميع، من لما ذكرها طبعا المطاف والمسعى هذه لمن، لكل من اتى معتمرا او حاجة او حاجة حاجة او معتمرا. لا ينبغي حقيقة لغير الحاج والمعتمر أن يشغلها إذا ازدحم، هذا صحيح، لكن للحاج والمعتمر ما ينبغي أيضا لأحد من الحاج والمعتمرين أن يأتي لمن سبق منهم ويقول لا أنت لازم تطلع حتى نجي أنا عندك، تترك حتى ينتهي ثم يأتي. نعم. أما عرفة ومزدلفة ومنى ومرمى الجمار فإنها في أيام النسك، في أيام النسك، ولا تكون أيضا، ولا ينبغي لغير الحاج أن ينافس الحاج فيها إلا يعني لمصلحته. ولو أن الناس التزموا بهذا وتركوا المشاعر المقدسة كعرفة ومزدلفة ومنى للحجاج بأيام الحج، لو الناس تستلزم بهذا تقول للحجاج ولا يشاركهم فيها إلا بقدر الحاجة ممن يخدمهم، يعني ما حصل من ذلك الازدحام الشديد والأذى الكثير الذي يقع للناس. النوع السابع من الاختصاص، الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات. الخانات يعني الأماكن التي تبنى في الطرق ليستريح فيها المسافرون، هذه تبنى وشبه أوقات، يعني يبنى لأن يستريح فيها المسافر، من سبق إليها كوفه أولى بها، طبعا لا يستطيع أن يتملكها وليس له أن يتملكها، ولكن يجلس فيها يوم يومين الوقت الذي يحتاجه، ولا يجوز لأحد من المسافرين ولا من غير المسافرين أن يقول لا أنا أولى، يعني ما دام سبق إليها. الخانات المسبلة في الطرقات. الثامن الاختصاص قال بالكلاب النافعة والمحترم من الخمور. اختصاص بالكلاب النافعة، نحن نعلم أن يعني اقتناء الكلب فيه كلام يعني في الشرع، يعني وورد النهي عن اقتناء الكلب إلا لحاجة لقيد أو حراسة. أحد المعروفة وأن رسول جبريل عليه السلام يعني لما امتنع عن دخول منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل أن فيه جرو كذا، يعني ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، لأن الكلب نجس، يعني الكلب لعابه نجس إذا هو لا يسلم من أن يعني يلغ في الإناء أو كذا إلى آخره، فيترتب على ذلك نجاسة الماء وبطلان الوضوء إلى آخره، فالبعد عنه يعني أولى. وأبيح، لاحظ الشرع لم يمنع ما دام أن هناك حاجة وليس الضرورة، يعني يراعي الحاجات فضلا عن الضرورة، فإذا وجدت حاجة إلى ما إلى الممنوع أو إلى ما أخر المنع يبيح الشرع هذا الممنوع عند الحاجة. فالأفضل في اقتناء الكلاب المنع، أفضل في اقتناء الكلاب المنع لما فيها من النجاسة والضرر، ولكن يجوز اقتناؤها للحاجة لحراسة أو يعني كلب صيد ونحو ذلك. هذا اختصاص يعني قال لك بها. طيب الكلاب أصلا غير مملوكة، لا تباع ولا تشترى، يعني هذا في الأصل فيها، يعني طبعا الناس يعني يجعلون من بعضهم لأنها ويورثها بعض، يعني كلاب من يعني الدواب التي خلقها الله في الأرض لحكمة ومصلحة للإنسان، تدخل في خلق لكم ما بالأرض جميعا يعود الأسوة. يا أخوان حتى ماذا نخلق، يعني النملة بل يعني الحشرات حتى هذه الحشرات التي نرى أنها ضارة الله خلقها لمصلحة الإنسان، خلقها نعم فيها ضرر لكن يدفع ضرر، وإلا لكنه يستفاد من نفعها. وجود هذه الكائنات الحية في هذا الكون توازن لهذا الكون، لو انعدم شيء من هذه الأجناس لاختل شيء من توازن الكون. والأمثلة على هذا يا إخوان ما هو يعني تجارب وضع يعني معلومة، يقال ما يقال عرف هذا ونشر في إحدى البلاد اللي يعني أظن في أستراليا أو في بلد من البلدان في مرة عشان حملة على الفئران، على الفئران لأنها كثرت منهم كانت تأكل عليهم المحاصيل، يعني أبادوها، فظهرت حشرات في الأرض يعني كان تأثيرها السلبي أسوأ عليهم من وجود الفئران. إذن خلاصة نقول إن الأشياء الموجودة في هذه الحياة إذا فيها غالبا ما يكون فيها منفعة، طبعا نحن نقول الأشياء النافعة قد يكون مضرة يعني غالبة مضرة واضحة غالبة، هذا الذي فيه مضرة يزال. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في مسألة في نوع من الحيوانات؟ سبع فواسق يقتلن في الحل والحرم، سبع فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها يعني ايش؟ الكلب العقور والحية والعقرب والكلب العقور والحداء الى اخره. هذه فأر والوزر موات يعني معروف، لكن وجود هذه الكائنات ما دام فيه منفعة وسبق احد اليها بالاتباع بها فليس لاحد ان ينافسه او يعارضه. نعم. هنا قال الشيخ والمختار من القبور، انا يعني حقيقة لا اخفيكم اني انا ما رجعت هذه المسألة، لم اراجعها، يعني ماذا يريد الشيخ بالمحترم من الخمور؟ الخمر ليس بمحترم من اي نوع من انواع الخمر المحترم، لان الخمر يعني مسكر ومحرم، وما دام محرما يعني وما دام بهذه الصفة فلا ليس له حرمة. فيه كلام لأهل يعني بعض الناس أن الخمر قد يتخلل، ففي مرحلة تخلله يكون محترم بمعنى أنه يصبح مالا، فإذا تخلل من نفسه أو في مرحلة تخلله يصبح مالا محترما، هنا يبقى اختصاصه لصاحبه. لعل الشيخ يريد هذا، أو مثلا يريد مثلا نوعا من أنواع النبيذ الذي يسكر كثيره ولا يسكر قليله، يسكر كثيره، فتختلف فيه بعض الفقهاء لأن لما لم يسكر كثيره فمن النبيذ ولم يسمى خمرا، الشيخ سماه خمرا، لعله يريد ذلك. أنا لم يعني ما زلت متوقف في هذه، ولعلنا يعني نزيدها بحثا لنعرف ماذا يريد الشيخ، لكن الذي يجب بيانه الآن مما نعلم أن الخمر ما دامت خمر بهذا الاسم فليس محترمة لأي حال لا. لعلنا نكتفي بهذا القدر في وجود بعض الأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما يحبه ويرضاه ويحسن عاقبتنا في أمور كلها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.